بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس إن شاء الله عز وجل، هذا الفصل ننهيه بإنهاء كتاب الحج في هذا الدرس والدرس القادم وبعض الدرس الثالث، وسيكون في الدرس الثالث يعني ليس الأسبوع القادم بل الذي بعده، نأخذ نصف الدرس فقط، والنصف الثاني يكون فيه الاختبار كما اعتدنا في الفصل الأول. فمن كان راغبا، والأمر سهل يعني كل من دخل إن شاء الله لن يعني يخفق، فسيكون في اختبار. وقصدنا ذلك لماذا؟ لكي نبدأ من بداية السنة القادمة إن شاء الله في كتاب البيوع، لأن كتاب البيوع دقيق ويحتاج إلى تفسير كثير وفهم وتكرار ورد، فربما أخذ منا بعض الإشكال، فلذلك نبدأ به مع بداية السنة يكون أنسب بدل أن نجزئ. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، كتاب الحج: ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا قد ذكرنا قبل أن الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الحج أتى ابتداء بحديث جابر، وكنا قد مررنا على حديث جابر رضي الله عنه وحللنا بعض ألفاظه، ثم بعد ذلك بدأ بطريقة الفقهاء بذكر أركان والشروط ومعرفة الأركان والشروط لكل باب مما يضبطه. ولا شك إذا عرف المرء أركان الباب وشروطه استطاع أن يضبطها. ولذلك فإن يوسف بن عبد الهادي المتوفى سنة 99 من الهجرة عندما ألف كتابه القواعد الكلية جعل جلها في معرفة الأركان والشروط. ولذلك فإن العناية بالأركان والشروط، ولذلك فإنه يقال إن العناية بالأركان والشروط حفظا لها وفهما وضبطا لمحترزاتها تجعل المرء يضبط أغلب الباب، يضبط أغلب الباب. وسنمر إن شاء الله الآن على هذه الأركان مع بيان معانيها وضبط بعض محترزاتها وما يدخل فيها وما يخرج. أول أركان الإحرام المتفق عليها بين المسلمين، أول أركان الحج المتفق عليها بين المسلمين هو الإحرام. وأنت انتبه أنه سيمر معنا دائما في باب الحج والعمرة أننا نطلق الإحرام ونقول هو ركن، ونطلق الإحرام من الميقات ونقول هو واجب، ونطلق ونقول لبسة الإحرام الذي هو ترك المخيط، ثلاثة أشياء. ويجب أن تفرق بين هذه الأمور الثلاثة، فالأول ركن، والثاني واجب، والثالث هو فعل بمحظور إذا لبست مخيطا. نبدأ بالأول الذي هو ركن، والمراد بالركن هو الإحرام، نية الدخول في النسك. أليس للصلاة إحرام؟ بلى. فكذلك في الحج والعمرة فيه إحرام واحد، تكبيرة الإحرام، وهذه نية الدخول في النسك فهي الإحرام. بمعنى أن المرء لو كان في صلاته إذا كبر في صلاته ورفع يديه، فإنه في هذه اللحظة في تكبيرة الإحرام يعلم أن ما كان حلالا عليه قبل أصبح حراما عليه الآن. ما الذي كان حلالا عليه قبل؟ الالتفات، الكلام، الحركة الكثيرة، كل هذه الأمور كانت عليه حراما قبل، فلما كبر تكبيرة الإحرام، عفوا كانت حلالا عليه قبل، فلما كبر تكبيرة الإحرام أصبحت ماذا؟ حراما عليه، لذا سميت تكبيرة الإحرام. نفس الشيء، المرء إذا كان في إحرامه ونوى في نفسه أنه محرم الآن، وهي في الغالب تكون مع قول المرء لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، فإنه في هذه الحالة يصبح ما كان حراما عليه، ما كان حلالا عليه أصبح حراما. فالطيب كان حلالا فأصبح حراما، اللباس، المخيط، تغطية الرأس، قص الشعر، أخذ الظهر ونحو ذلك مما سيمر، الجماع، النقاب للمرأة ونحو ذلك. إذن هذا المراد، إذن المراد بالدخول في النسك الإحرام الذي هو ركن من أركان الحج والعمرة هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك. فمن لم ينوي لم يكن داخلا في النسك ولا شك. طيب، الذي يهمنا هنا وهي مسألة مهمة ومعرفتها أو هذا الفرع يتكرر عليه كثير من المسائل، المسألة هي أن من دخل في النسك يعني نوى الدخول في النسك متى يجوز له أن يكون حلالا؟ أليس في الصلاة، نأتي للصلاة ثم ننتقل هنا، أليس في الصلاة المرء إذا دخل تحريمها ماذا؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، واضح الصلاة، لا يجوز لك أن تخرج من الصلاة إلا بالتسليم. طيب لو قطعت صلاتك في أثنائها حرام، ولا تبطل أعمالكم، هل تسلم؟ وجهان لأهل العلم، من قال إنه تسلم حتى وإن لم تتم صلاتك استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم في قصة معاذ بن جبل عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بالناس فأطال بهم، فجاء رجل فسلم وخرج من صلاته، فدل على أن هذا الرجل قطع الصلاة فسلم، فلا بد من التسليم سواء قطعتها في بإتمامها كاملة أو قبل إتمامها لعذر فيكون بالتسليم، هذا من يراه من أهل العلم. طيب إذا دخلت في النسك الحج أو العمرة، يقول أهل العلم ما يجوز قطعه بخلاف الصلاة، فإنه يجوز قطعها، النبي صلى الله عليه قطعها مرة، ما يجوز قطع الحج والعمرة لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وبناء على ذلك فإننا نقول من دخل في نسك حج أو عمرة فيجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتم الحج والعمرة لله، يجب يبقى على إحرامه إلى أن يتم. امرأة أحرمت بعد إحرامها حاضت تقول أريد أن أرجع، نقول لها ماذا؟ أنت محرمة ارجعي، ولكن تبقين على إحرامك تمتنعين من محظورات الإحرام حتى تتم الحج إن كنت أحرمت بحج أو العمرة. رجل مرض مرضا يسيرا جاءه اتصال، نفس الشيء عند أهله، يذهب ويبقى على إحرامه، لا يخلع لبسة الإحرام ويلبس مخيطا ثم يعود بعد ذلك، إذن لا بد من إتمامها، هذا الأصل. طيب هناك صور مستثنات سنمر عليها، لأن معرفة هذه الصور المستثنات له أثره الكبير. الصورة الأولى التي يسميها العلماء بالفوات، الفوات، لو أن امرأ أحرم بحج، أحرم بحج ولكنه عندما أحرم بالحج فاته الوقوف بعرفة، تأخرت طائرته فلم يستطع الوصول لعرفة إلا بعد غروب أو إلا بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر، فاته الوقوف ماذا؟ بعرفة، ما يستطيع أن يحج، هل يجلس سنة كاملة إلى السنة التي بعدها؟ ما رأيكم؟ يجلس سنة كاملة على إحرامه؟ يقول أنا محرم بحج. نعم، من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة فيعتمر، وهل تبقى في ذمته؟ رأيان لأهل العلم، من أهل العلم من يرى أن الفوات تبقى في ذمته، وهو قول قوي مشهور المذهب وقول كثير من أهل العلم، تبقى في ذمته لكن يتحلل مؤقتا إلى سنة أخرى، وقيل إنها ما تبقى لفوات محلها. طيب الأمر الثاني الإحصار، المرء إذا أحصر بمعنى أنه منع من الوصول إلى مكة أو منع من فعل أفعال الحج، قد يكون وصل لكنه منع بسبب كوني من الله عز وجل أو من فعل آدمي، فإن هذا الإحصار يبيح له أن يتحلل، لكن بشرط أن يذبح هديا سواء كان محرم بحج محرم بعمرة، فما يحلق رأسه ويلبس ثوبه إلا بعد أن يذبح الهدي، فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيذبح هديه ثم يحلق رأسه ويتحلل، إن لم يكن معه قيمة الذبيحة فإنه يصوم 10 أيام قاعدة. طيب ما هو هذا الأشياء التي تمنع؟ بإجماع أهل العلم أن العدو إذا منع فإنه يسمى إحصارا. وفي قول كثير من أهل العلم أن المرض يعتبر إحصارا، لو أن الشخص أحرم وتعدى الميقات ثم جاءه مرض وهذا المرض يمنعه من الوقوف في عرفة أو فعل أفعال العمرة، فنقول تكون محصرا. ما الذي يجب عليك؟ تذبح شاة وتحلق رأسك وتتحلل، وهل تبقى في ذمتك عمرة أخرى أو حج آخر أم لا؟ خلاف بين أهل العلم. واختيار الشيخ تقي الدين، بما أننا نمشي على طريقة الشيخ تقي الدين، والشيخ تقي الدين يرى أنه لا يجب عليه القضاء، وأن عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست عمرة القضاء وإنما هي عمرة القضية، فيرجح أن المحصر لا يجب عليه الإعادة، فيكفيه التحلل وذبح الدم. هذا رأي الشيخ. المذهب لا، يجب على المحصر وقت ما تيسر أن يأخذ عمرة أو حجا. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، المرء إذا كان معه طفل، إذا كان معه طفل وأحرم الكبير للطفل، ألم يقل جابر في حديثه المعروف صحيح مسلم فأحرمنا عن الصبيان ورمينا عنهم، فدل على أن الصبي لا ينوي وإنما يحرم عنه وليه. طيب لو كان معك صبي أو طفل دون التمييز مثلا وأحرمت عنه، أنت الذي نويت عنه الإحرام، ولكن هذا الطفل تمنع وأبى أن يكمل الحج، تعرف الطفل قد يكون مزعج أو في العمرة فأزعج والديه، هل يلزم إتمامه؟ فنقول يجب أن تحمل الطفل وتطوف به وتسعى، أم يجوز رفضه؟ يجوز رفض الإحرام. مذهب الجمهور أنه لا يجوز رفض إحرام الطفل، دخل لا بد أن يخرج بطريق مشروع وهو أنهاء النسك وأتم الحج والعمرة لله. والمفتى به عند المشايخ الآن أن الطفل وحده فقط يجوز رفض إحرامه فقط، لا يجوز رفض الإحرام إلا للصبي الذي لم ينوي وهو دون التمييز، دون التمييز. طيب الحالة الرابعة، دون التمييز 7 سنوات تقريبا، سم الثالثة نقول طيب آسف. إذن الحالة الثالثة، من اشترط عند الإحرام فقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. كثير من الناس إذا اشترط هذا الشرط ظن أنه يجوز له وقت ما يشاء، يجوز له وقت ما يشاء أن يرفض الإحرام، فتجده إذا اشترط يقول إذا جاءني شغل خلاص أتحلل ثم بعد ذلك أذهب لبلدي، وهذا غير صحيح. الاشتراط عند الإحرام إنما فائدته إذا جاءك سبب من أسباب الإحصار فإنه يسقط عنك الفدية فقط، ما تذبح شاة وإنما تحلق رأسك وتتحلل فقط. إذن هذه هي فائدة ماذا؟ الاشتراط، هو إسقاط الفدية عنك، إسقاط الفدية عنك. وليس معنى الاشتراط أنه يجوز لك وقت ما تشاء أن ترفض الإحرام وأن تعود حلالا، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم. اللهم إلا في مسألة واحدة كان يفتي فيها الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو أن المرأة إذا خشيت الحيض ثم اشترطت عند إحرامها فقالت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فجاءها الحيض جاز لها أن ترفض الإحرام، ولذلك أنا هنا أفردت الاشتراط، لأن الحيض بالإجماع ليس سبب من أسباب الإحصار بالإجماع، ولكن استثنى بعض أهل العلم لمعنى لطيف، فإن المرأة ربما وخاصة في الوقت الحاضر قد تأتي من أبعد البلدان لا تستطيع أن تمكث في مكة إلا 5 أيام أو 6 وأقل، فقد تأتي حيضتها في الفترة هذه الكاملة، فيكون في حرج على المسلمين وعلى هذه المؤمنة وأهلها، والدين لم يكن فيه حرج، وهذه فتوى الشيخ عليه رحمة الله. طيب إذا تكلمنا الآن عن قضية الإحرام، الدخول فيه بما يكون، يكون الدخول فيه بالنية والزيادة عليها بالتلفظ إنما هو سنة وليس واجب، ما هو التلفظ بالنية هنا؟ ليس تلفظا وإنما هي تلبية. فمن قال من أهل العلم أنها تلفظ هو أخطأ في التعبير، فالحقيقة أن التلبية لبيك اللهم عمرة أو قولك لبيك اللهم حجا لا يسمى جهرا بالنية، وإنما يسمى تلبية وهو معنى زائد على الجهر، وهو سنة باتفاق أهل العلم. وأما الخروج من الإحرام ورفضه فلا يكون الخروج منه إلا بإتمام الحج والعمرة، وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز رفض الإحرام إلا لمحصر، فالمحصر هو الذي يجوز له رفض الإحرام، وأما من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة. وقلنا أن الاشتراط له حكم الإحصار غير أنه تسقط عنه الفدية، ويبقى معنا قضية المرأة الحائض وفتوى الشيخ والمشايخ من بعده أنه يجوز للمرأة إذا كانت حائضة واشترطت أن تحل وليس عليها قضاء وليس عليها ماذا؟ دم. طيب سم لابد الحلق، لابد من الحلق لكي يتحلل لازم يحلق رأسه، نعم. إذا اشترط، نعم. من صور الإحصار طبعا ربما يمر معنا الإحصار تكلم عنه بالتفصيل أو ربما إن ذكرها الشيخ. طيب الركن الثاني من أركان الحج والعمرة معا قالوا هو أو من أركان الحج فقط عفوا الذي هو الوقوف بعرفة، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن الوقوف بعرفة وتكلمنا عن حده وأنه يكفي فيه ساعة من ليل أو نهار. هذا الركن الذي هو واجب ساعة، يعني برهة من الزمن، برهة من الزمان من ليل أو نهار. هذا الوقت الذي يجب الوقوف فيه من متى إلى متى؟ قلنا إن فيه بدايته قيل إنه من طلوع الشمس وقيل إنه من طلوع الفجر، فيجوز الوقوف من طلوع الشمس، وقيل إنه يجوز الوقوف مثلا من طلوع ماذا؟ الفجر، وذكرنا السبب في ذلك. وأما منتهاه فإنه يكون من طلوع الفجر من اليوم الثاني، فكل هذا اليوم والليلة يسمى أو يجوز فيه الوقوف بعرفة. قضية الوقوف بعرفة هل يلزم به الانتصاب أم المرور مجزئ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة من وقف معنا هنا ساعة من ليل أو نهار، لو كان المرء مارا هل يكفي المرور بالسيارة من غير أن يقف؟ نعم، نقول الوقوف إنما هو سنة والمرور يكفي، ولكن الوقوف والانتظار والدعاء لا شك أنه سنة لكي يكون المرء وقف في عرفة في هذا المقام. الركن الثالث من أركان الحج والعمرة الطواف والسعي، وسيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم السنن المتعلقة بالطواف والسعي وصفتهما بمشيئة الله عز وجل. طبعا الطواف من المراد به طواف الإفاضة إذا كان الركن في الحج، وطواف العمرة إذا كان معتمر. طيب المتمتع كم يجب عليه من طواف؟ طوافان، طواف للعمرة وطواف في الحج. القارن طوافان يجب عليه طوافان ولا طواف واحد؟ طوافان أيضا وسعي واحد. إذن الذي يختلف فيه المتمتع عن القارن إنما هو السعي، فيتداخل السعيان، اقتران السعيان فكان سعيا واحدا، سنذكر إن شاء الله بعد قليل عندما نذكر الصفة. نعم. قال رحمه الله: والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. نعم، نأتي الآن بذكر الواجبات الحج. أول واجبات الحج هي الإحرام من الميقات، وقلنا إن الناس الإحرام من الميقات على ثلاثة أنواع. النوع الأول من كان خلف المواقيت، يعني خارجها دون المواقيت فيما بعد، فيجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، ما يجوز. وهل يشرع له أن يحرم قبل الميقات؟ مثل ماذا؟ أنا سأركب الطائرة أو شخص سيركب الطائرة ويقول أريد أن أحرم من المطار، من مطار الرياض هنا، فهنا أحرم قبل الميقات، هل يجوز؟ نعم الجواز يجوز، لكن هل هو الأفضل؟ لا، ولا شك الأفضل أن يكون الإحرام من الميقات. وما روي أو ما وجد في كتب بعض الفقه بعض الفقهاء أن الأفضل للمرأة يحرم من دويرة أهله لا أصل له، لأن الحديث الذي روي في ذلك ضعيف جدا، هو أقرب للوضع، هو أقرب للوضع. فالأفضل أن يكون الإحرام من الميقات، ويجوز أن يكون قبله إذا كان فيه مصلحة كحال الطائرة، فبعض الناس قد يركب الطائرة يقول قد أتجاوز الميقات ولا أعلم. إذن هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان بين المواقيت وبين مكة، فإنه يحرم من حيث أنشأ، من حيث جزم بنية الإحرام فإنه يحرم. وأظهر المدن الآن التي يصدق عليها ذلك هي جدة، فإن جدة وجدة وجهان لغويان صحيحان، فإن جدة هذه دون المواقيت بين الميقات وبين مكة، بين الميقات وبين مكة، وبناء على ذلك فنقول إنهم يحرمون من بيوتهم. طيب من كان في بلدة، نقول جدة، من أين يحرم؟ هل يحرم من داره أو يحرم من البلدة؟ الفقهاء قديما يقولون يحرم من بلدته، لأن البلدة لها حكم واحد، ولكن هذا في الحقيقة إنما كان في الزمان الأول، كانت البلدات صغيرة جدا لا تفرق بين البيت الأول والبيت الأخير لا تتجاوز أمتار. وأما الآن فإن جدا بالخصوص طولها بعشرات الكيلوات، فهل تقول للشخص ساكن في شمال جدة إنه يجوز لك أن تؤخر إحرامك إلى طريق مكة، إلى أن تصل المحطات التي في طريق مكة مثلا؟ الحقيقة أن هذا فيه بعد، ولذلك قد يصاب الرواية الثانية أن المرأة يحرم من بيته لا من بلدته. وضح الرأي الثاني؟ يعني الحالة الثانية من كان منزله بين الميقات وبين مكة، فالفقهاء يقولون يحرم إما من بلدته أو من بيته. من قال إنه يحرم من بلدته، إنما كان ذلك الزمن الأول عندما كانت البلاد صغيرة، وذلك خرجوا عليه لو كان في مشرق المدينة فأحرم من بيت آخر في مغربها أو في غربها صح، وهذا هو مشهور المذهب. ولكن الحقيقة أن هذا قد يقبل عندما كانت البلدات صغيرة، أما الآن فإن البلدة كبيرة جدا، جدة أظن طولها بعشرات الكيلوات، فمن كان ساكن في شمالها هل تقول لك إنك تؤجل الإحرام؟ يجوز لك حتى تؤجله إلى الخروج، وإذاك تجد بعض الناس عند المحطات التي تكون في أول طريق مكة. أهل جدة بعضهم يقول إن هذه في حكم الميقات فيحرمون منها. على القول الأول نعم صحيح إحرامهم، أليس كذلك؟ لأنه أحرم من نفس البلدة. وعلى القول الثاني نقول لا، لذلك نقول إن الصواب والأولى أقل الأحوال أن تحرم من بيتك أو من الفندق الذي أنت ساكن فيه. وضحت هذه؟ طيب الحالة الثالثة من كان ساكنا في مكة، هو من أهل مكة أي في منطقة الحرم، فمن كان في الحرم فإن كان محرما بحج فيحرم من بيته، وإن كان يحرم بعمرة فإنه يحرم من أدنى الحل، يقصد أدنى الحل سواء كان التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو الشرايع أو غير ذلك. وبعض الناس يظن أن أهل مكة ميقاتهم مسجد عائشة في التنعيم فقط، هذا غير صحيح، هذا ليس ميقاتا، إنما هو أدنى الحل، فأنت تحرم من أدنى الحل. ما معنى أدنى الحل؟ هناك أعلام تجعل على طرق مكة، إذا جاوزت هذا العلم أصبحت في الحل، هي كانت جبال أو إشارة إلى محاذاة جبال، رؤوس جبال، فإذا تجاوزت هذه المحاذاة تكون في الحل، فتحرم من هذا المكان أي طريق شئت، من طريق جدة تذهب إلى الشميسي الدير من عند التفتيش، يجوز لك أن تحرم من هناك، التفتيش في الشميسي ليس الشميسي من الرياضة عندنا هنا، شميسي جدة، أو تحرم من الشرايع، شرايع المجاهدين التي هي في الحل، أو تحرم من عرفة وهكذا، أو التنعيم واحد. طيب إذن هذه الأماكن التي يحرم منها. هنا مسألة مهمة في من يأخذ حكم غيره، فقد يكون الشخص من أهل مكة ثم يخرج خارج المواقيت فهل يأخذ حكم نفسه أو يأخذ حكم من هم خارج المواقيت من حيث الإحرام؟ وقد يكون العكس، يكون الرجل من خارج المواقيت كحالنا آفاقيا ثم يذهب إلى مكة ويعزم على الإحرام من مكة أو من جدة، فمن أين يحرم؟ وضحت مسألتي؟ وضحت مسألتي شيخنا؟ طيب نعكس، يعني نجعل الشخص ينطبق عليه الصورتين، يكون الشخص لنقول مكي وآفاقي، يعني شخص مثلنا خارج الميقات بعيد عنها. من كان خارج الميقات ثم ذهب إلى مكة غير محرم، ليس بمحرم ثم أراد أن يحرم من مكة أو من جدة، هل يأخذ حكم أهل جدة أو يأخذ حكم أهل مكة أو يأخذ حكم منهم بعد الميقات وخارج المواقيت؟ إذن هنا أصبح له وصفان. كذلك العكس، لو أن مكيا سافر إلى مكان آخر إلى جدة ثم أراد أن يحرم بحج، فهل نقول له إنك تحرم بالحج من بيتك فيجوز لك أن تؤخره إلى أدنى الحل مثلا أو بعمرة إلى أدنى الحل، أم يجب عليك أن تحرم من جدة فتأخذ حكم أهل جدة؟ كذلك إذا خرج إلى الرياض هنا ثم أراد أن يحرم وهو مكي، هو مكي أهله في مكة زوجته وأبنائه، قال أريد أن أرجع إلى مكة بعمرة، هل نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات أم لا؟ وضحت الصورة؟ جيد، نبدأ بالصورة الأولى، من جاوز المواقيت وقصد مكة أو بعض البلدان التي بين الميقات وبين مكة كجدة، فنقول إن من جاوزها فله حالات. الحالة الأولى إذا جاوز الميقات وهو جازم أنه سيأخذ عمره متأكد، فهنا نقول إن هذا الجزم يسميه الفقهاء بالنية الصغرى للإحرام، لأنه جزم أكيد أني سأأخذ عمره ولكني سأذهب إلى مكة يوم أو يومين أو أمكث في جدة يوم أو يومين أقضي لزومي وشغلي ثم أخذ العمرة أنا متأكد، فيسمون هذا العزم يسمونه بالنية الصغرى، وعلى ذلك فيقولون إنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد يريد، فتشمل النية الكبرى وهي الدخول في النسك وتشمل النية الصغرى وهي العزم. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يقول أهل العلم أيضا والصحيح أنه لا يفرق بين من مكث أقل مدة الإقامة أو دون ذلك. كيف أقل مدة الإقامة؟ فقط لإزالة الإشكال لبعض أهل العلم، لو أن امرأة ذهب إلى جدة وجلس فيها أكثر من خمسة أيام يعني أكثر من أربعة أيام، هذه أكثر حد الإقامة أليس كذلك؟ أقل حد الإقامة أربعة أيام 20 فرض تذكرون، فمن زاد فرضا 21 فرض فيعتبر مقيم، تذكرون هذا الكلام؟ قلنا أن الدور ثلاثة، دار إقامة ودار سفر ودار استيطان. من أقام في مكة أو جدة بأن مكث فيها أكثر من أقل حد الإقامة، قال سوف أجلس فيها أكثر من 21 فرض أكثر من 4 أيام، فهل يأخذ حكم أهل مكة وأهل جدة؟ نقول لا، لأن الله عز وجل إنما جعل الحكم للمستوطن دون المقيم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فجعل خاصية عدم وجوب الفدي على المتمتع وفي حكمه من يكون من أين يحرم من أنشأ الإحرام أنه لا بد أن يكون مستوطنا، فالمقيم لا حكم لا أثر له. طبعا هل تنبني عن فهمنا السابق لمعنى المقيم والمستوطن؟ طيب إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان داخلا جاوز الميقات وهو لا نية له، لماذا ذهبت لمكة أو لجدة؟ قال عندي شغل لا نية لي أن آخذ عمرة لا نية لي، فنقول إن صاحبنا هذا يأخذ حكم أهل مكة وأهل جدة، لأنه جاوز الميقات غير مريد للحج ولا العمرة، فهنا يحرم من جدة من بيته في جدة أو من المدينة على المذهب فيكون من طرفها أو يحرم من أدنى الحل إن كان ذاهبا لمكة. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون مترددا، يقول لا أعلم هل سأأخذ عمرة أم لن أأخذ عمرة، عندي شغل هناك. إذا كان مترددا فالتردد كمن لا نية له، قاعدة التردد وجودها وعدمها سواء، وبناء على ذلك فإن المتردد هذا نقول يحرم من حيث أنشأ، يحرم من حيث أنشأ. طيب عكسها لو أن المكي سافر إلى خارج الميقات، فنقول إن الأحوط له، إن الأحوط له إذا كان عازما على العمرة وهذا هو وقتها أن يحرم من الميقات من باب الاحتياط وليس من باب الوجوب، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هن لهن ولمن مر عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، فأنت مريد تجاوزتها وأنت المريد، فنقول هنا فمن باب الاحتياط المكي إذا جاوز الميقات يحرم من الميقات من باب الاحتياط، وإلا من فإن من أهل العلم من يقول إنه يرجع إلى بلده فيحرم، جاز له أن يؤخر الإحرام إلى ذلك المقام. الواجب الثاني من واجبات الحج والحج الوقوف بعرفة إلى الغروب، وهذا تكلمنا عنه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يرقب الشمس حتى غابت، أي غاب القرص كاملا، ثم بعد ذلك خرج. وبناء على ذلك من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه دم شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت ليلة النحر بمزدلفة، وكنا قد تكلمنا عن المبيت بمزدلفة وقلنا إن الواجب فيها إنما هو إلى نصف الليل، ومن باب الاحتياط نقول إلى ثلث الليل كما رجحه ابن القيم ورجحه أيضا ابن حجر وغيره من أهل العلم، فأن يكون إلى الثلثين باب الاحتياط، وإلا فإن الواجب إلى نصف الليل. والأمر الرابع قال هو المبيت بمنى أيام التشريق، والمبيت بمنى أيام التشريق، والمبيت بمنى أيام التشريق مقداره ليس كمقدار المبيت بمزدلفة، فإن المبيت بمزدلفة قلنا إلى نصف الليل ولو كان مكثك فيها أقل من نصف الليل، وأما المبيت في منى فإنه لا بد أن يكون المرء قد مكث في منى أكثر الليل. فالفقهاء لهم معياران في المبيت وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، قلنا إن معيارهم في المبيت بمزدلفة يختلف عن معيارهم في المبيت بمنى، فيقولون إن المبيت بمزدلفة واجب إلى نصف الليل، فلو أن المرء جاء قبل نصف الليل ولو بخمس دقائق فيمكث هذه الدقائق الخمس ثم بعد ذلك يجوز له الخروج، يجوز له الخروج. أما في منى فإنهم يقولون لا يكون المرء قد بات في منى إلا أن يمكث فيها أكثر الليل، كم من المغرب إلى العشاء إلى الفجر 10 ساعات، لا بد أن تمكث في منى 5 ساعات، 12 ساعة لا بد أن تمكث في منى 6 ساعات. لماذا فرقوا بين منى وبين مزدلفة؟ تكلمت عنه في الدرس الماضي، تذكرون هذا الشيء؟ ما تذكرون؟ طبعا هناك دليل نصي وهناك من المعنى. من حيث النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس، أذن للضعفة أن يخرجوا بعد نصف الليل في مزدلفة، ولم يأذن في منى بذلك، وإنما أسقطه بالكلية في منى، سقط بالكلية في منى، سقط بالكلية، فأسقط المبيت بمنى عن الرعاة والسقاة لما جاءه العباس يستأذنه، أسقط عنه المبيت من بنا. فلو كان المبيت يحصل إلى نصف الليل لألزمه أن يمكث إلى نصف الليل ثم يخرج. الركن الخامس هو رمي الجمار، ويجب في رمي الجمار السنة التي ذكرناها، رمي 7، وتكلمنا عن هيئتها وكيف يكون الرمي. ورمي الجمار من ترك جمرة واحدة فعليه فدية، من ترك جمرة واحدة فعليه فدية، ومن ترك حصات فعليه صدقة ولا تجب الفدية. الأمر السادس الحلق أو التقصير، والحلق والتقصير واجبان في الحج والعمرة، وهل هما نسك الحلق والتقصير أم استباحة؟ لماذا قلنا نسك أو استباحة؟ من قال إنه نسك قال لا بد من النية للحلق، ومن قال إن الحلق أو التقصير استباحة قال إنه لو نسي امرؤ فحلق رأسه بعد انتهاء النسك يكون بذلك قد استباح التحلل بإتمام الحج والعمرة، فهو استباحة فلا تشترط له النية، فلا تشترط له النية. مثل ما قال الحنفية في الصلاة إن التسليم من الصلاة إنما هو استباحة وليس ركن، فقهاء الحنفية يقولون إن التسليم من الصلاة استباحة مثل ما يقولون هنا وليس ركن، وبناء على ذلك يشغب عليهم ما تسمى مسائل التشغيب. بعض المذاهب تشغب على مذهب، يشغبون على الحنفية فيقولون إن المرأة لو أحدث قبل السلام صحت صلاته. لماذا؟ لأنهم يرون أن السلام إنما هو استباحة وليس نسكا، فكذلك يرون هنا أيضا في الحلق أنه استباحة وليس بنسك. والصحيح أن الحلق نسك، أن الحلق نسك. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، ما معنى الحلق؟ من أهل العلم من يقول إن الحلق معناه إزالة الشعر، طيب، ومنهم من يقول إن معنى الحلق إمرار الموس الذي يسمونه الموسى. طيب، ما الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين قولهم هذا الأول والثاني فيما لو كان المرء أصلع، فمن قال إنه إمرار الموس فقال يجب إمرار الموس على رأس هذا الأصلع إذا انتهى من عمرته أو حجه، ومن قال إن المقصود من الحج معنى الحلق إنما هو إزالة الشعر فإنه لا شعر فيسقط الحلق في هذه الحالة. وهذه الصورة تتكرر عند من؟ عند غير الأصلع، ولكن عند من يأخذ عمرتين في يوم أو أكثر، أو يعني أكثر من يوم، يأخذ يوم بعد يوم يأخذ عمرة. لو أخذ العمرة الثانية وأراد أن يحلق رأسه لا يوجد فيها شعر، فهل يحلق أو لا يحلق مبني على هذه القاعدة. والأقرب وهو مفهوم كلام الشيخ تقي الدين أن المراد بالحلق إنما هو إزالة الشعر، فإذا فات المحل فلا حلق، فلا حلق، ما تحلق، ما في شيء. طيب، انظر هذه المسألة، الشخص إذا كان متمتعا فأخذ العمرة وكان العمرة أخذها متأخر في الأيام العشر من ذي الحجة، يقول الفقهاء إن من أخذ عمرته قريبا من حجه وكان متمتعا الأفضل له ألا يحلق فيها، يقصر. لماذا؟ لكي يبقى شعر لأجل نسكه، لأن النسك في الحج أهم من نسك العمر، فيؤخر الحلق إلى اليوم العاشر إذا حل. ما الفرق بين ترك قال رحمه الله: والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. طيب، هذه مسألة سهلة جدا، وهي مسألة ما الفرق بين الواجب والركن. نبدأ أولا في الأركان. الأركان، من ترك الإحرام لم ينعقد حجه أصلا، فذلك لا بد أن نستثني الإحرام. أول ركن من أركان الحج هي الإحرام، من تركه لم ينعقد حجه، ما دخل أصلا في النسك ما دام لم يحرم أصلا لم يدخل. طيب، من ترك الأركان الثلاثة الباقية، من ترك الأركان الثلاثة الباقية وهي الوقوف بعرفة أو الطواف أو السعي لم يصح حجه، لم يصح حجه، فيبقى ما زال في ذمته، أليس كذلك؟ وإذاك يقول من ترك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، استثنين فقط الفوات، من فاته فإنه يتحلل بعمره ويبقى في ذمته على مشهور المذهب. أما الواجب فإن من ترك واجبا فإنه يتعلق به حكمان، الحكم الأول أنه آثم، ولذلك فإن بعض الناس تستغرب أحيانا عندما يقول لك الإحرام من الميقات ليس واجبا، تقول له بلى واجب. طيب لو تأخرت في الإحرام إلى مكة، سأدخل إلى مكة بثوبي وسوف أحرم من مكة، تقول عليك دم بس دم؟ نقول نعم. فيظن أنها سهلة، لا ليست سهلة، فيها إثم. ولذلك من أراد أن يأتي بحج أو عمرة فليأتي بهما على الصفة الشرعية. وفي قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، أتم بمعنى عدم الرفض، هذا واحد، انتهينا من معناه. وأتم أيؤتوا بها على صفة صحيحة. ولو أن المرء أراد أن يتتبع الرخص ويتساهل لكان حجه لعب، فما عليه إلا أن يطوف ويسعى ويقف في عرفة ويدفع بدل كل شيء من الأفعال الأخرى شاتا، وهذا غير صحيح، فليس معاني الحج موجودة. فلذلك لابد الانتباه إلى أن من ترك واجب من واجبات الحج أن عليه الإثم وعليه دم، وهذا الدم يسمى دم جبران، أي جبران ترك الواجب. ودليله قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم، من ترك نسكا فعليه دم، فمن ترك شيئا من هذه الواجبات فعليه دم. شرط هذا الدم واحد، أن يذبح في مكة في حدود الحرم ولا يجوز ذبحه خارج مكة. الأمر الثاني أنه لا بد أن يوزع كاملا على فقراء مكة، فلا يأكل منه الشخص شيئا مطلقا، ما يجوز المرء أن يأكل من دم ترك الواجب شيء مطلقا. وصدرت فتوى مجمع الفقه مؤخرا أنه يجوز نقل اللحم للفقراء خارج مكة، وبناء على ذلك فإن بنك التنمية الإسلامي التابع لمؤتمر العالم الإسلامي عندما أتى بمشروع الإفادة من الهدي من لحوم الأضاحي والهدي بعد فقرار المجمع أصبح ينقل اللحم إلى خارج مكة إلى الدول الفقيرة والمحتاجة في العالم الإسلامي. وهذا القول حقيقة له وجاهة، لأن أهل الرحلات وعلماء التاريخ كانوا يذكرون من القرن الخامس وربما كان قبل أن هذه الذبائح عندما تذبح كانت ترمى، فلا شك أن من مقاصد الشرع الانتفاع بها. فلذلك لما أصبح الحال بنقلها للفقراء خارج مكة جاز ذلك، أصبح إضاعتها قليلا مقارنة بالزمان الأول. نعم. قال رحمه الله ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأنواع الأنساك الثلاثة، فبين أولا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، ليس منها شيء ممنوع، ولكن الأفضل منها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من كان منهم ليس معه هدي أن يتمتع، وأما من ساق هديه معه كما سبق معنا فإن الأفضل له أن يكون قارنا. وهل الأفضل أن تسوق الهدي قارنا أم لا تسوقه متمتعا؟ الأفضل ألا تسوق الهدي وأن تكون متمتعا. واضح المسألة؟ هل الأفضل أن تكون متمتعا من غير سوق هدي أم الأفضل أن تسوق الهدي وتكون قارنا؟ الأفضل أن تكون متمتعا ولا أن تسوق الهدي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، أي تمتع، فدل على أن هذا هو سبب امتناعه من التمتع. طيب نبدأ بهذه الأمور الثلاثة على سبيل الإجمال والاختصار. أما نسك التمتع فهو سهل جدا، هو أن يحرم المرء بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي الثلاثة والرابع هو ذو الحجة، فيحرم بها في شوال وذو القعدة وشهر ذو الحجة، عفوا هي شهران وثالثه ذو الحجة، فيحرم فيها في هذه الأشهر الثلاثة. لو أن المرأة دخل في النسك قبل شهر شوال ولو بساعات، يعني غدا قال هو العيد وأحرم بالعمرة قبلها بساعتين، نقول أنت ما أحرمت في أشهر الحج بل قبلها، فلا تسمى متمتعا. لا بد أن يكون في أشهر الحج، يعني من يوم العيد، من يوم العيد، من غياب شمس ليلة العيد، من غياب شمس ليلة العيد هي بدء أشهر الحج. طيب. وأن يفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. لماذا قال وأن يفرغ منها؟ لأنه لو لم يفرغ منها أصبح قارنا، يصبح قارن، يصبح قارن، لذلك قال ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، في هذه الحالة يكون متمتعا. وعلى ذلك فإنه لم يشترط الفقهاء أن يكون المرء ناويا للحج عند إحرامه بالعمرة، لا يشترط. بعض الناس يظن أنه لكي يكون متمتع لابد عند العمرة أن يقول أنوي بالعمرة أن يتبعها حج، فيقول لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج، لا، ليس شرطا، ليس شرطا عند إحرام بالعمرة أن يكون ناويا الحج. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ هم من كانوا مستوطنين لمكة، هم من كانوا مستوطنين. وتذكرون قديما عندما تكلمنا في أحكام الصلاة، قصر في الصلاة، قلنا إن الدور ثلاثة: مستوطن ومسافر ومقيم، أليس كذلك؟ قلنا إن المستوطن هو الذي يمكث في بلد ويكون له فيها أهل، يكون له فيها زوجة، يكون له فيها ولد. فمن كان أهله وولده في مكة هو الذي من حاضر المسجد الحرام. ليس معنى أن بطاقتك خرجت من مكة أنك من أهل مكة، لا، أنت من حاضر المسجد الحرام. أين أهلك؟ ربما انتقلت بأهلك لمدينة أخرى فتكون لست من حاضر المسجد الحرام. طيب، الشخص إذا كان مقيما في مكة وليس هو من أهل مكة، كأن يكون جالس فيها سنين، جلس سنين، كأن يكون مثلا وافد على مكة لعمل مدة 5-6 سنوات، فهل يكون مستوطنا أم ليس بمستوطن؟ ما رأيكم؟ كثير مكة، كثير أهلها يعني قليل، ما رأيكم؟ لكن طب لو زوجته معه وأولاده، مستوطن. إذن لا عبرة بالبطاقة من خرجت، وإنما العبرة بالإقامة الدائمة، زوجتك وأبنائك معك هنا، أهلك إذا كان شخص أبوه وأمه لم يكن متزوجا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، لا ينظر لبطاقته من أين خرجت، من مكة، من الرياض، من هنا، وإنما أين زوجتك وأبنائك وأهلك، هنا تكون مستوطنا. لو كان يأتي وحده، هو جاء وحده من غير زوجته وأبنائه، لا يعتبر مستوطن. أو كان قدوم أهله وزوجته مؤقت، لا يعتبر مستوطن. لكنه مستوطن إقامة دائمة، هذا يعتبر من حاضر المسجد الحرام بغض النظر من أين خرجت بطاقته. طيب. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بها معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، وإذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. هاتان مسألتان مهمتان: المسألة الأولى في صفة إحرام القارن، والمسألة الثانية متى يلزم المتمتع أن يكون قارنا. نبدأ بالأولى وهو القارن. القارن يعني ذكر الشيخ كلمة جميلة، قال إن المفرد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون المفرد. هذه مسألة مهمة جدا، أريد أن أتشارك أنا وأنتم في تصورها، كيف يكون المفرد والقارن أفعالهما سواء؟ كيف؟ يعني أن تقصد بالهيئة. طيب، خلنا نأتي في الأركان. نأتي الوقوف طبعا يقف، لكن من حيث الطواف والسعي، السعي واحد، يتداخل السعيان فيكون سعيا واحدا. طيب الطواف يجب على القارن كم طواف؟ واحد. طيب القارن المفرد يجب عليه طواف واحد، والقارن كم يجب عليه من طواف؟ واحد واثنين؟ لا، اثنان. طيب كيف؟ مدام أنه يجب عليه طوافان، كيف قلنا إن أفعال الحاج والأفعال القارن والمفرد سواء؟ يعني أن تقصد الاستمرار. طيب سأذكر لكم صورتين وقولوا لي ما الصواب فيهما. طيب رجل للقران له صورتان، الصورة الأولى أن يقدم العمرة قبل الحج، والصورة الثانية أن يؤخرها بعد الحج. هنبدأ في الصورة الأولى ثم الصورة الثانية. الصورة الأولى رجل ذهب إلى مكة فطاف ثم سعى ثم ذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى ثم طاف وسعى مرة ثانية. جيد، أعيدها، أنت فيك النوم اليوم، واضح. الآن هذا قارن ومفرد، انتبه، قارن ومفرد. سنمر على هذه الأفعال بالنسبة للقارن أولا ثم المفرد، لكن انظروا للصيغة. رجل ذهب إلى مكة فطاف وسعى، ثم بعدما طاف وسعى حلق ولا ما حلق؟ حلق ولا ما حلق؟ ما حلق. ليش؟ احنا قلنا قارن أو مفرد. ثم بعد يوم يومين ذهب إلى عرفة ثم مزدلفة ثم من أفعال الحج، ولكنه أيضا طاف وسعى يوم 10 أو يوم 11 أو أخرها. طيب إذا كان صاحبنا هذا قارنا، إذا كان صاحبنا هذا ماذا؟ قارنا، قارن يعني عمره وحج. فالطواف الأول هذا الذي بدأ به طواف ماذا؟ طواف العمرة، والسعي سعي العمرة. طيب الوقوف ما في إشكال. الطواف الثاني له طواف الحج، والسعي الثاني هذا. طيب شو صار عندنا سعي؟ أنتم تقولون السعي للقارن واحد، جعلوا عليه واجب سعيين، ما رأيكم؟ حلوا لنا هذا الإشكال. أنا قصدت هذا الإشكال لأن حط درس اليوم ثقيل شوي. حلوا لنا هذا الإشكال، أنت تقول الواجب سعي واحد، طلع عندنا اثنين الآن، من يحلها يا شيخ؟ ها؟ سم؟ لا ليس متمتع، هو قارن، ما زال قارن. الأول أنت فهمت إشكالي الآن؟ فهمت إشكالي؟ اليوم في صدى الميكروفون، في صدى عندكم؟ أنا أحس بالصدى. طيب الآن قلنا القارن عليه طوافان ما في إشكال، لكن طبعا احنا سعيين هنا وسعي واحد. أحسنت. السعي الأول أنا مشيت معكم إنه غلط، السعي الأول هو سعي عمرة وسعي الحج. السعي الأول سعي العمرة وسعي الحج، ما حد منكم قال سعي الحج عشان كذا مشيت. السعي الثاني هذا سنة ليس له أي أثر لو ما أتيت به، حتى ليس بسنة يعني، لأنه يقول لا يتطوع بالسعي وحده، لكن إن شاء الله يعني ثاب المرء على ما شاء من الأعمال الصالحة، ما فعل من الأعمال الصالحة. فالذي يجب واحد والثاني هذا ليس واجبا، نقول سنة، من أهل العلم من قال إنها سعيان، لكن قول ضعيف. وضحت المسألة الآن؟ طيب نأتي نفس الصورة لمن كان مفردا، لمن كان مفردا. الطواف الذي بدأ به أول ما دخل مكة يسمى طواف إيش؟ قدوم ولا عمرة ولا إفاضة؟ ليش ما قلنا إفاضة؟ لأن الإفاضة ما يجوز قبل يوم 10. طيب الطواف هذا طواف قدوم سنة ولا واجب؟ سنة، سنة. طيب صاحبنا الأول الذي كان قارنا واجب عليه، طيب وين طواف القدوم في حقه؟ يطوف طواف ثاني أو تتداخل؟ تتداخل. يعني في حق القارن هذا الطواف طواف قدوم وطواف ماذا؟ طواف عمرة. وفي حق هذا المفرد إنما هو طواف عمرة. السعي قلنا في حق القارن سعي عمرة، وفي حق المفرد وسعي حج معا، وفي حق المفرد سعي إيش يا شيخ؟ سعي حج، لأنه يجوز تقديم سعي الحج. ما أدري معان جواز تقديم سعي الحج، أن القارن قدمه، أن القارن قدمه، فذلك جاز تقديمه. وأما الطواف فلا يجوز تقديمه، هذا سعي الحج. طيب إذا سعى، إذا طاف يوم عشرة طواف ماذا؟ الإفاضة والسعي، هذا هذا ليس واجب أصلا، من فائدة أفعالهم واحدة ليست بواحدة، الأفعال واحدة، لكن لكن الأثر مترتب عليها مختلف. سم السعي الثاني ما من فائدة خلاص. لو أراد أن لا يسعى إلا بعدين ما في مشكلة، ما في أي إشكال. نعم، لأن من شرط، سيمر معنا إن شاء الله أن من شرط السعي لا بد أن يسبقه طواف. طيب هذه الصورة الأولى من صور القران. الصورة الثانية من القران أن تؤخر العمرة بعد الحج. إذا قالوا بعد الحج أي بعد يوم عشرة، بعد يوم عشرة يأتي الشخص يذهب إلى عرفة ويقف في عرفة، شوف يقف في عرفة ما يذهب لمكة وهو قارن، فيقف في عرفة ثم يذهب إلى مزدلفة، فإذا جاء يوم عشرة طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، يبقى في ذمته ماذا؟ طواف العمرة في ذمته تبقى، يجب عليه يطوف طوافا ثانيا، طواف العمرة. طيب لماذا قدمنا طواف الإفاضة على طواف العمرة؟ لأنه ركن، لأنه ما يجوز أن يتحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة ومنها طواف الإفاضة، فإذا قلنا يجوز لك أن تقدم على طواف العمرة. لكن لو طوفوا في العمرة يوم عشرة ثم قال بطوف سبعة ثانية طواف الإفاضة ما في إشكال، ما في أي إشكال، يجوز أن تقدم هذا على هذا. وضحت الآن هذه الصورة الثانية. طيب هذه الصورة الثانية، الطواف هذا من فعله إذا كان قارن سمى طواف ماذا؟ طواف ماذا؟ طواف حج، والسعي سعي الحج والعمرة، وللمفرد سمى سعي الحج، لكن زاد عليه بطواف يبقى في ذمته، يبقى في ذمته وقت ما شئت خرجت. طب أعطوني مثالا لأحد من الصحابة كان قارنا بالصفة الثانية ليست الصفة الأولى. حديث مشهور كلكم تعرفونه، هل عائشة كانت قارنة؟ نعم، الصحيح أن عائشة كانت قارنة واستمرت على قرانها وليست مفردة، وذلك عندما قالت رضي الله عنها يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، ليس معناها أنها مفردة، أخطأ من الفقهاء، يقول شيخ تقي الدين أخطأ من ظن أنها مفردة، والصواب أنها قارنة، الصواب أنها قارنة، ولكنها تقول إنما فعلت أفعال الحج فقط. تقول يعني تعرف بعض الناس بطبيعة الناس في أيام الحج يرى الناس يذهبون لشيء معين يذهب معهم، فيحس أنه في نفسه أنه قل، فذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطرها جعلها تذهب إلى الميقات، إلى إلى إلى التنعيم، تطييبا لخاطرها. هل هي عمرة جديدة أم هو تطييب خاطر فقط خروج وعودة؟ في خلاف بين أهل العلم. الشيخ تقي الدين يرى أنها ليست عمرة جديدة، وكثير من الجمهور يرى أنها عمرة جديدة، أنها عمرة جديدة. طيب سم. المسألة الأخيرة وبها نختم الدرس تماما، أن المتمتع يجب عليه أن يكون قارنا في حالتين، يجب عليه أن يكون قارنا في حالتين. الحالة الأولى إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، كيف ذلك؟ أعطني مثالا لهذه الصورة. متمتع خاف الوقوف أو خشي فوات الوقوف بعرفة، كيف يكون ذلك؟ سنطلع عمرك يعني طاف ثم بقي عليه السعي، خشي أنه ماذا؟ جيد، ممتاز. طيب طاف وسعى لك ما مده أن يتحلل، ممتاز. طيب لو أن شخصا وصل الميقات قال لبيك اللهم عمرة وحج، تأخرت الطائرة ما وصل إلى مكة إلا في الليل، ليل العيد اللي هو يوم 9 في الليل، قال لو ذهبت للحرم، لو ذهبت للحرم طفت أو طفت وسعيت أنت قلت طوف وسعى والشيخ صار يقول طاف فقط. قد لا أدرك عرفة، ما زحام ما في سيارات وكذا، فنقول له ماذا تكون مفرد ولا تكون قارن؟ ليش قارن؟ وين الطواف؟ نعم هنا يكون قارن ما يكون مفرد فيؤخرها، يجب عليه أن يؤخر. يبقى عليه كم طواف في ذمته؟ في ذمته طوافان وسعي. أما القارن المتمتع فإنه لا يجوز له أن يؤخر عمرته إلى بعد أفعال الحج، يجب أن تكون قبل ذلك، يقول وفرغ منها ثم شرع في الحج لكي لا يكون قارنا. وضح الكلام؟ نعم. طيب هذه تشعرني بقاعدة أو تشير لمسألة ذكرتها لكم قبل، وهو قلب الأنساك. هل يجوز الشخص أن يقلب بين أنساكه، يغير من متمتع إلى قارن ومن قارن إلى متمتع ومن متمتع إلى مفرد وهكذا، هل يجوز هذا أم لا؟ احنا قلنا دائما ما كان من أدنى إلى أعلى يجوز. مفرد أراد أن يكون دخل إلى مكة قال ليش ما أخذ عمره، أخليها عمره ويبقى الحج، نقول يجوز. قارن يريد أن يكون متمتعا يجوز، لكن من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأدنى يقول لا يجوز إلا في هذه الحالة عندما يكون الرجل متمتع فينزل إلى أن يكون قارنا. طيب القارن هل يجوز له أن يكون مفرد؟ ليش؟ ما يجوز، ما يجوز. إذا أحرمت قارنا ما يجوز لك أن تكون مفرد مطلقا، حتى في الفوات، حتى في الفوات، لأنك يجوز لك أن تؤخر. يعني إذا خاشية فوات عرفة يجوز لك أن تؤخره الطواف والسعي. ما وضحت؟ أنا شخص ذهب إلى مكة، انتهى الوقت عليكم دقيقتين. شخص ذهب إلى مكة قارنا، قال ابن حلال لا أريد أن أكون قارنا، أريد أن أكون مفردا. ما الذي سيستفيده؟ أمرين. الأمر الأول سيسقط عنه طواف، والأمر الثاني سيسقط عنه ماذا؟ الدم. الطواف نقول هذا ما يسقط عنك لأنك دخلت في العمرة، وأتم الحج والعمرة لله، وأنت قلت حج وعمرة فيجب عليك أن تطوف، أن تكمل العمرة والحج لأنك نويتهما. والدم لازم لك، فما يجوز لك أن تقلب من متمتع ولا من قارن إلى مفرد، لكن يجوز لك أن تحول من متمتع إلى قارن في الحالتين التي ذكرها المؤلف. الحالة الثانية إذا حاضت المرأة أو نفست مثل عائشة وعرفت أنها لا تطهر قبل الوقوف بعرفة، وهنا يجوز لها أن تبقى قارنة وتؤخر الطواف بعد ذلك، وتؤخر الطواف بعد ذلك. طبعا في مسألة عائشة رضي الله عنها لكي نفهم رأي شيخ الإسلام، خاصة انتهى الدرس، لكن نشرح حديث عائشة رضي الله عنها لأهل العلم في توجيه حديث عائشة ثلاثة طرق أو أشهرها ثلاث طرق. فمن أهل العلم من يقول إن عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة جديدة، أنهت نسكها فأحرمت بعمرة جديدة، ولذلك استدل بعض أهل العلم على مشروعية أخذ نسك ثاني، شوف أخذ نسك ثاني بعد الحج والعمرة وإن لم تنشئ سفرا جديدا، فجوز لك أنك تخرج من مكة وتأخذ عمرة ثانية وثالثة ورابعة. لماذا؟ لأن عائشة جاءت سفر واحد فأخذت نسكين، حجها وعمرتها للقران، ثم أخذت بعد ذلك نسكا آخر. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون من تابع بين الحج والعمرة الملاصقة لا شك أنها خلاف السنة، ما ثبت أن يسلم لاصق بين الحج والعمرة. نعم يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعتها تنفي الفقر والذنوب وتطيل العمر، هذه الزيادة الأخيرة فيها ضعف، ولكن تنفي الفقر والذنوب صحيحة. فالمتابعة أنك تأخذ عمرة بعد عمرة، حج بعد حج وهكذا، لكن الملاصقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فمنهم من يقول لا بد بين كل نسك ونسك، بين كل عمرة وعمرة إنشاء سفر، ترجع إلى بلدك في الرياض ثم تنشئ سفرا جديدا ولو في الأسبوع القادم وتأخذ عمرة جديدة، فيكون بين كل عمرة وعمرة إنشاء سفر. ومن أهل العلم من قال إنه يكون بين كل عمرة وعمرة بمقدار ما يطول الشعر لكي يمكنه أن يحلقه، انتهينا منها. إذن هذا التوجيه الأول في حديث عائشة. التوجيه الثاني وهو رأي شيخ الإسلام تيمية يقول إن عائشة رضي الله عنها إحرامها من مكة ومن أدنى الحل واحد، ولكن تطيبا لخاطرها، تطيبا لخاطرها فقط ليس نسكا. إن شيخ الإسلام من أشد الناس في عدم تكرار الحج والعمرة في الرحلة الواحدة، وهو يرى أنه لا بد من إنشاء سفر لكل نسك، فيقول إنما هو تطيب لخاطرها رضي الله عنها، لأن لم يقل إنها عمرة. وقول عائشة فأعمرها عبد الرحمن بن أبي بكر إنما هو فهم منها، وإلا ليست كذلك، وقيل غير ذلك. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.